بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مسألة وجوب أداء الشهادة، فذكرنا أنه يجب أداء الشهادة بلا خلاف في ذلك كما عن المسالك، بل عليه الإجماع كما عن غير واحد، بل الإجماع بقسميه كما عن فقيه الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. وقلنا بأنه يستدل على ذلك من خلال القرآن الكريم بآيتين أو أكثر تدلان على أن من كتم الشهادة فإنه آثم قلبه، حيث أن المراد بكتمان الشهادة حرمة الكتمان، وحيث أن المراد بكتمان الشهادة الامتناع عن بيانها وأدائها، والمراد بآثم قلبه يعني حرمة ذلك. أشرنا أيضا إلى أنه قد يتمسك للاستدلال على المدعى من خلال الروايات، لكن قلنا بأن الروايات الموجودة في المقام ضعيفة الأسناد، حيث أن بعض هذه الروايات كرواية جابر اشتملت في سندها على أبي جميلة، وأبو جميلة المفضل بن صالح قد ورد في حقه التضعيف، كما أنه يمكن البناء على وثاقته بناء على العمومات لرواية الثلاثة عنه. فإن قلنا بأن مقتضى الجمع فيستفاد أن المراد من عبارة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يستفاد أنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ما لم يرد فيه تضعيف، فقلنا بأن مفاد هذه العبارة كونها عاما فوقانيا يقبل التخصيص، فبالتالي إذا ورد عندنا نص من الرجاليين على ضعف شخص كان ذلك بمثابة المخصص، فيقال حينئذ لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مخصصا، وعندها يحكم بتمامية هذه القاعدة فيما لم يرد فيه تخصيص، فلا يرد الإشكال الموجود في كلمات بعض أعيان الفن كسيدنا الخوي من القول بأننا وجدناهم قد روى عن مجموعة من الضعفاء. على أي حال، ففي سندها أبو جميلة زين، وفي سندها أيضا عمرو بن شمر من قد ورد في حقه التضعيف، فإن قلنا بأن التضعيف الوارد في حقه وارد على شخصه فعندها لا مجال للالتزام بروايته، أما لو قلنا بأن التضعيف الوارد في حقه إنما هو تضعيف لمعتقده، ذلك لكون عمرو بن شمر من الجعفيين، وقد عرف الجعفيون بكونهم من المغالين، فيقال عندها بأن منشأ التضعيف الوارد في حق الجعفي زين أو في عمرو بن شمر يبتني على أساس كونه مغاليا، وهذا لا يمنع من القبول لوثاقته أو بوثاقته، والتفصيل يطلب من البحوث الرجالية. أيضا عندنا رواية عبد الله بن سنان، وقد اشتمل سندها على إبراهيم بن إسحاق الأحمري، وعندنا رواية جراح المدائني، ورواية جراح المدائني قد اشتملت على جراح وغيره ممن لم يرد في حقهم توثيق. النتيجة أن الآيات القرآنية كافية لإثبات وجوب أداء الشهادة حينما تطلب، وإن كان يمكن التمسك بالروايات كمؤيد، أو قد يمكن التمسك بالروايات كدليل لو كانت الروايات مثلا متواترة. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو أنه يجب أداء الشهادة على من طلبت منه الشهادة. كيفما كان ينبغي البحث في هذه المسألة بالتالي: سبق وذكرنا أن وجوب أداء الشهادة واجب بمقتضى ما أفاد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وبمقتضى ما قدمناه البيان. يقع الكلام الآن في أن وجوب أداء الشهادة هل هو مقيد بصورة الطلب؟ فيقال إذا طلب من الإنسان الشهادة فإنه يجب عليه الأداء، أو أن وجوب أداء الشهادة غير مقيد بصورة الطلب، وإنما يجوز للإنسان التبرع بالشهادة. وبعبارة أدق، أداء الشهادة عندنا على نحوين. نحو الأول أن يكون أداء الشهادة ناجما من خلال طلب قد قدم للإنسان بلزوم أداء الشهادة. نحو الثاني أن يكون أداء الشهادة حاصلا من خلال له أي شيء من خلال التبرع من قبل الإنسان. فهل يجب أداء الشهادة مطلقا سواء كان أداء الشهادة أداء تبرعيا أم كان أداء الشهادة أداء بالطلب، أم أن أو أن وجوب أداء الشهادة إنما يحصل بصورة الطلب فلا يجب أداء الشهادة في حالة التبرع؟ يقع الكلام في المورد الأول وهو أن وجوب أداء الشهادة وهو وجوب أداء الشهادة بالطلب. فهل أن وجوب أداء الشهادة بالطلب يجب أداء الشهادة بالطلب؟ نقول نعم، لا إشكال ولا ريب في أنه يجب عندنا أداء الشهادة بالطلب متى ما طلب من الإنسان. ولد إذا طلبت من الإنسان أداؤها وجب عليه امتثال ذلك. إنما الكلام في ما هو الدليل على هذا الوجوب. أقول تارة يكون دليلنا على الوجوب هو الآيات الشريفة. إذا كان دليلنا على الوجوب هو الآيات الشريفة مثل قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ومثل قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كان دليلنا على وجوب أداء الشهادة عبارة عن الكتاب العزيز فلا يخفى أن مقتضى إطلاق هذين الآيتين عدم تقييد وجوب الأداء بصورة الدعوة، بل يستفاد من هاتين الآيتين أنه لا يجوز للإنسان أن يكتم الشهادة ولا يجوز له أن يتوقف في أدائها بل يجب عليه ذلك. وهذا الإطلاق الموجود شامل لصورة وجوب شامل لصورة الأداء عن طريق الطلب والدعوة، وشامل لصورة الأداء عن طريق التبرع. فإذا الآيات القرآنية أو الآيتان المذكورتان دليلان على عدم التفصيل بين صورة الأداء نتيجة الطلب والدعوة وبين صورة الأداء نتيجة التبرع. لكن هذا الإطلاق الموجود في هاتين الآيتين قابل للتقييد بناء على ما قرأناه في الأصول من أن العموم أو الإطلاق يقيد بخبر الواحد. عندنا صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المتن فإنها تصلح لتقييد الإطلاق الكتابي بما إذا كان هناك طلب مطلق، بما إذا كان هناك طلب فلا تقبل الشهادة مطلقا. رواية محمد بن مسلم واردة في الباب 5 أبواب الشهادات حديث 4. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضان عن العلاء بن الرجيب. طبعا حق المطلب أن يعبر عن الرواية بالموثقة ولا يعبر عن الرواية بالصحيحة، لأن وجود ابن فضان في سند الرواية كاشف عن كون الرواية موثقة، إذ أن ابن فضان وإن كان ثقة إلا أنه ليس إماميا، فتعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة على خلاف مقتضى الصناعة أو على خلاف مقتضى الاصطلاح. عمدة ما كان لعل نظر المصنف إلى التعبير بالصحيحة بمعنى الصحيحة اللغوية يعني المعتبرة في النتيجة، والمعتبرة أعم من الموثقة والصحيحة. وأما إذا كان يريد الصحيحة الاصطلاحية فالتعبير على خلاف الاصطلاح. عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد وإن شاء أن وإن شاء أن يسأل وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد. زين، فهني هذه الرواية إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا أن يشهد، تدل هذه الرواية على أي شيء؟ تدل على أن الإنسان مخير، ومع كونه زين مخيرا فإذا لا يجب عليه التحمل، لكن إذا طلب من فعندها يستفاد أن الأمر دال على وجوب التحمل. طبعا كيفية تقريب الاستدلال على وجوب التحمل مع الطلب غير واضحة، لأن الرواية إن شاء شهد وإن شاء سكت، هني هذا هو الذي يرتبط بمحل كلامنا، أما غير ذلك إلا إذا علم من الظالم، إذا علم من الظالم كما سيأتي زين فالأمر دال على وجوب الأداء حتى لو لم يطلب. ولذا صحيحة محمد بن مسلم غير واضحة الدلالة على المدعى ليقال بأن مفادها وجوب أداء الشهادة حال الطلب. يعني تتمسك مفهوم الشرط، يعني مو واضح أن الإمام عليه السلام في مقام البيان من هذه الناحية حتى يقال بأنه يمكن التمسك بالمفهوم، يعني كأن هنا الكلام ولم يشهد زين ليس مأخوذا على نحو القيد الاحترازي بقدر ما يبدو لي أنه مأخوذ على نحو له الشرط لتحقق الموضوع زين، فيكون من باب له الشرط المذكور لتحقق الموضوع، مثل إذا رزقت ولدا فأختنه، فإذا كان الأمر كذلك لا يكون بهذا الوضوح. يعني هل المقام مقام قيد احترازي حتى يكون تمسك بالمفهوم؟ إذا أقول يعني إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إذا هني أنت يعني تريد تقوله فإذا أشهد عليها فهو ليس بالخيار، فهو ليس بالخيار يجب عليه الأداء، يعني ما أدري أحس واضح يبدو لي أنه من باب تحقق الموضوع، شرط المساق تحقق الموضوع، فمو واضح، ما أدري يقولون الأخوان هل يكون المقام من باب تمسك بمفهوم الشرط بشكل واضح بحيث يمكن الالتزام. المفروض أننا نريد أن نتمسك بهذه الرواية على أنها تفيد أن أداء الشهادة مع الطلب واجب لا ينفك الإنسان عن تركه، لكي نرفع اليد عن مقتضى إطلاق الآيتين الشريفتين اللتين دلتا على وجوب التحمل مطلقا. زين، الشيخ أفاد وجها لا بأس به أنه يمكن أن نتمسك بمفهوم الشرط المستفاد من الرواية إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد زين فهو بالخيار، أما إذا أشهد فلا خيار له. أقول يبدو أن الرواية ليست في مقام بيان مفهوم الشرط حتى يمكن التمسك بالمفهوم، يعني كأن الرواية إنما هي في مقام بيان هذا الأمر أنه له الخيار في هذه الموارد، أما بقية تلك الموارد الأخرى لما كان المولد من صغريات ما سيق لتحقق الموضوع فلا يمكن أن يتمسك بمفهومه. المنطوق لا دلالة له على أنه يعتبر إلا هو في أنه بالدعوة يجب. لا. لا. لاحظوا. دل عندنا الدليل على وجوب الأداء. أما أنه بالدعوة أو بدونها لا. مقتضى الدليل الدال على وجوب الأداء يستدعي الالتزام بأن في البين أداء شهادة يجب أداؤها من دون فرق بين كونه عن طريق التبرع وبين كونه عن طريق إلا وجوب الأداء واجب. ما أدري من وين تتمسكوا بالقدر المتيقن. لو قلنا بأنه يجوز الشهادة عند التبرع، إنما يقال بالتمسك بالقدر المتيقن في صورة الشك. نحن في المقام نقول مقتضى الدليل الاجتهادي إطلاق يفيد الشمول لكلا الفردين، فرد التبرع وفرد الطلب. بس احنا برضه أنه ولم يشهد على الجهاد فهو بالخيار. فإذا راح يكون تمسك بالمفهوم كما تفضل الشيخ. فهل المورد من صغرات التمسك بالمفهوم؟ يعني هل أن الإمام عليه السلام في مقام البيان من هذه الناحية حتى يقال بأنه يمكن أن يتمسك بالمفهوم، أو أن يدعى أن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من هذه الناحية بل هو من باب الشرط المساق لتحقق الموضوع؟ إذا كان من باب الشرط المساق لتحقق الموضوع فبالتالي لا يمكن التمسك بالمفهوم. إخوة هذا مو شاهدة، هذا يصير مصادرة على المطلوب، إثبات المطلوب بعين الدعوة. إحنا مسلمين يا شيخنا، مسلمين بأن هناك كلاما مفاده هذا. أقول هل في الرواية، نحن الآن نحن والمصنف، دعنا من المصنف ماذا يريد، احنا فرغنا من المصنف ماذا يريد، نحن والمصنف، هل ما ادعاه المصنف تام أو أن ما ادعاه المصنف غير تام؟ يعني هل أن الرواية فيها دلالة على التقييد لنرفع اليد عن مقتضى الإطلاق المستفاد من الآيتين، أو أن الرواية لا دلالة لها؟ ولم يشهد عليه فهو بالخيار، إذا يعني لم يطلب منه شهاد فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت. فهذا يمكن أن التبرع لا يجب التبرع، إذا لا يبقى إلا وجود التحمق عند الدعوة، لأنه إما هذا واجب أو هذا أو كذا. شيخنا التحمل واجب في التبرع وفي له الدعوة، التحمل عندنا فيه إطلاق بالكلام في وجوب الأداء. وجوب الأداء هل هو مطلق أيضا أو وجوب الأداء بالتبرع؟ هم وجوب الأداء يأتي الكلام. دعوى المصنف أن الأداء إنما يجب بالدعوة فلا يجب الأداء بالتبرع. نريد نقول ما هو دليلكم على ذلك؟ يقول صحيح محمد بن مسلم. احنا نقول موثقة محمد بن مسلم فيها دلالة على ذلك او لا؟ منطوقا قطعا ما فيها دلالة، يبقى الكلام مفهوما. قرب لك الشيخ ان الرواية دالة على وجوب الاداء عند الطلب ولا يجب عند الا هو عدم الطلب. اقول هل هذا المعنى واضح؟ يعني اذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد فهل هذه تدل على أنه لا تقبل الشهادة التبرعية وتقبل الشهادة بالطلب واحد؟ هل هذه تدل على أنه يجب تحمل يجب أداء الشهادة بالطلب ولا يجب أداء الشهادة بعدم الطلب والتبرع؟ زين، أو لا دلالة لها؟ كلامنا ها هنا. الشرط غير الموضوع، لأن الشرط غير الموضوع، يعني خلاف على سمو الكلام، الشرط هو الشرط والإشهاد. الشرط الشرط هو مستمع. لا، إذا سمع رجل الشهادة ولم يشهد هذه كيف الشرط ناخذها؟ زين، والموضوع هو هذا الشاغل. أجل. والموضوع هو. أي وين الجواب؟ إذا سمع رجل الشهادة فهو يعني إذا أشهد فهو بالخير. إذا أشهد فهو بالخير. إنزين. فالشرط هو الإشهاد. إذا أشهد فهو بالخيار، هذا ينفي كلام الشيخ، لأنه إذا أشهد فيجب الأداء، إذا أشهد يعني صار طلب. فإذا سمع، ولذلك ينفي الكلام، إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد فهو بالخيار. زين، نجعل هذه سمع الرجل الشهادة ولم يشهد، هذا بنجعله الشرط، فهو بالخيار بنجعله جواب الشرط. زين، وين المفهوم بتثبته؟ إذا بتقول أن المفهوم في ولم يشهد فلا صار داخل في الموضوع، فيصير مثل إذا رزقت ولدان فأختنه، لأن المفروض إحنا يصير عندنا المفهوم في الجواب، مو يصير عندنا المفهوم في الموضوع أو الشرط، لأن إذا صار عندنا المفهوم في الشرط ما صار عندنا لو تحقق شرط، لازم يكون هناك. إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني إذا لم يجي فلا تكرمه، يعني لا يجب إكرامه لعدم المجيء، فبانتفاء الموضوع ينتفي، لو بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء. إهني إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد، لازم نجعل الموضوع حتى يثبت التمسك بال المفهوم أن الموضوع هو الشرط، فنقول إذا لم يشهد الرجل فهو بالخيار. زين، فيكون هنا حينئذ أقول هل هذا المعنى واضح؟ يعني أن الرواية ناظرة إلى صورة الإشهاد، إذا لم يشهد الرجل فهو بالخيار، أو فتكون الرواية ناظرة إلى وجوب الأداء، أو أن الرواية ناظرة إلى التحمل مو ناظرة إلى الأداء. إذا سمع على أساس يكون الشرط هو السماع، فإذا سمع الرجل وجب عليه التحمل لكن لا يجب عليه الأداء، فنقول هكذا. أو نقول في تقريب ثاني أن الرواية متضمنة لشرطين وجوابين، أحدهما مذكور والآخر مقدر. إذا سمع الرجل، هذا الشرط الأول، فهو بالخيار بين الأداء وبين عدم الأداء. شرط ثاني، إذا لم يشهد الرجل فهو بالخيار، على أساس أن فهو بالخيار تكون عبارة عن جواب أو جزاء لشرطين مقدرين بمثابة أنهما جزاءان في جزاء واحد، وأنا ما أقعدنا أي إشكال فيه. إذا جاء زيد، إذا جاء عمرو أكرمه، فأكرمهما بما أن الجزاء واحد لشرطين لا مانع فيه، فيكون إذا سمع فهو بالخيار، إذا لم يشهد فهو بالخيار، فعندنا شرطان لجزاء واحد. هل هذا يمكن أن يحتمل في هذه الرواية أو لا يمكن أن يحتمل؟ يخوف، احنا قلنا قبل قليل أن وجوب لو التحمل أمر مفروغ من الكلام في وجوب الأداء، قلنا بأن وجوب الأداء زين خياري، التحمل لا ريب فيه، الكلام في وجوب الأداء. إذا سمع الرجل فهو بالخيار، يعني لا يجب عليه الأداء، مخير. فالسماع أمر مفروغ من، لكن الأداء هو محل البحث، فهو بالخيار. فكأنما الإمام يقول لا مانع من السماع لكنه لا إلزام في أدائه، اسمع وأنت بالخيار، إن شئت أن تؤدي فافعل وإن شئت أن تترك فلا. واحد. في شرط ثاني، إذا أشهد الرجل وجب عليه الأداء، إذا لم يشهد لم يجب عليه الأداء. هذا هم يمكن، أو يكون من البداية الرواية منصبة على إذا سمع فتكون ناظرة للتحمل، أو منصبة على إذا لم يشهد فتكون ناظرة إلى له الأداء. المفروض ناظرة إلى الأداء لأنه جواب فهو بالخيار إن شاء الشهد. حتى بالعكس، أنا أقول هذا قرينة لعله على التحمل، لأنه التحمل أمر لا بد منه، لكن الكلام في الأداء فهو بالخيار مو ملزم، يعني ليس كل تحمل يكون ناظرا إلى وجوب الأداء بالوجوب العيني، وإنما يكون وجوب الأداء حينئذ وجوبا كفائيا. ولذلك قال الإمام فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. على أي حال المصنف حفظه الله يتمسك، المصنف حفظه الله يتمسك في هذه الرواية بمفهوم الشرط، فيقول بأن قوله ولم يشهد زين إشارة على أساس أن تكون الرواية بأحد تقريبين. تقريب الأول أن يكون أساسا إذا سمع الرجل إنما جيء بهذه الكلام زين ليس من باب أن لها مدخلية في الموضوع المترتب عليه الحكم، وإنما وإن كانت في لسان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما جيء بها إكمالا للموضوع، يعني ليست قيودا دخيلة في الموضوع. زي ما أقول أنا إذا كنت في صلاة الظهر في المسجد وقد فات وقت الفريضة فشككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع، هو أساسا إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع مثلا، لكن ما قدمت من البداية من ذكر بعض الأمور إنما هي بمثابة الأوصاف المكملة للموضوع، لأنها بمثابة القيود الاحترازية الدخيلة في تحقق الموضوع التي يدور وجود الموضوع مدارها أو ينصب الحكم عليها، ولذا يمكن الاستغناء عنها. مقامنا يبدو من هذا القبيل إذا سمع الرجل الشهادة، يعني ليس الإمام عليه السلام بصدد بيان سماع الشهادة حتى يقال بأن الرواية في مورد التحمل، وإنما الإمام عليه السلام بصدد الإشارة إلى وجوب الأداء، وكأنما هو يريد أن يقرر بأنه متى يجب الأداء ومتى لا يجب الأداء، فيذكر بأنه يجب الأداء في موردين ولا يجب في مورد بقرينة الذيل إلا إذا علم من الظالم. لاحظوا إلا إذا علم من الظالم، إيش قال الإمام؟ قال إلا إذا علم من الظالم تعينت عليه الشهادة. هنا إذن هذه قرينة صريحة أو مقربة إلى أن الإمام بصدد بيان وجوب الأداء، متى يجب ومتى لا يجب، وليس الإمام عليه السلام بصدد التعرض إلى مسألة التحمل. فإذا كان الأمر كذلك إذن قوله إذا سمع الرجل الشهادة إما بمثابة الصفات التي تذكر في مقام له البيان بدون مدخلية لها في الحكم فلا ينصب عليها الحكم، أو قل بأنها كلها بمثابة شرط واحد، يعني إذا أشهد الرجل، ولا ريب أن الإشهاد متضمن إلى السماع لأنه لو لم يكن سامعا لما أشهد، فيكون الإمام عليه السلام بيّن أن الإشهاد مترتب على السماع فذكر السماع، فبدل أن يطلب الإمام مقدمات فصلها، إذا سمع الرجل وأشهد فليجب، إذا لم يشهد فلا يجب. فبقرينة وإن شاء إلا إذا علم صريحة في أن المقام منصب على صورة الإشهاد، فهذا إذن بيان أول. نستطيع أن نقول تمسك بالمفهوم من خلال أن الشرط في الرواية عبارة عن الإشهاد، إذا لم يشهد الرجل فهو بالخيار، فيثبت بالمفهوم إذا أشهد فلا خيار له. البيان الثاني اللي يمكن أن نذكره هم تمسك بالمفهوم وهو ما ذكرته قبل قليل، أن تكون الرواية متضمنة لشرطين، إذا سمع الرجل الشهادة فهو بالخيار فيكون بهذا المقدار ناظر إلى التحمل، إذا لم يشهد الرجل فهو بالخيار تكون بهذا المقدار ناظر إلى الأداء. وقلت بأن هذا بيان عرفي بأن يكون للشرطين جزاء واحد ما دام بينهما جهة مشتركة، فيثبت بالشرط الثاني إذا لم يشهد الرجل فهو بالخيار أن مقتضى المفهوم أن الرجل إذا أشهد فليس بالخيار حينئذ، فيثبت المطلوب. إذن التمسك برواية محمد بن مسلم إنما هو من خلال المفهوم، وقد ثبت في محله أن المفهوم كالمنطوق في الدلالة صالح لتقييد الإطلاق وتخصيص العموم، فإذن الداعي لرفع اليد عن ذلك هو هذه الرواية. صار واضح؟ خب. يقول المصنف أيضا إذا لم يدع الشاهد للشهادة كان بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، إلا إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر فإنه يجب أداء الشهادة حينئذ دفعا للظلم حتى لو لم يدع الإنسان إلى الشهادة، يعني لو لم يكن هناك إشهادون. دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها قبل قليل، ويمكن التمسك لذلك أيضا بالنصوص التي دلت على وجوب إزالة الظلم ودفعه عن الآخرين، فإنها أيضا تنفع في إثبات ذلك. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة التبرع بالشهادة. ذكر المصنف أنه لا تقبل الشهادة إذا كانت شهادة تبرعية، وإنما تقبل الشهادة إذا كانت شهادة غير تبرعية. طبعا لا ينبغي الخلط، قبل قليل قلنا يجب أداء الشهادة، الآن الكلام لو تبرع هل تقبل أو لا تقبل، مو الكلام بأنه لا يجب التبرع. لو تبرع متبرع بأن يشهد لمصلحة شخصين فهل أن شهادته مقبولة أو غير مقبولة؟ يعني الكلام في جواز شهادة المتبرع وعدم جوازها، وليس الكلام في وجوب الأداء وعدم وجوب الأداء. يعني ما قدمنا قبل قليل من الكلام في أنه لا يجب إلا هو قبول، لا يجب التبرع زين ويجب الأداء شيء. إيوة، حتى نقول له بلا يجب التبرع، لا يجب التبرع هو بالخيار، ويجب الأداء مع الطلب. الآن الكلام مو بمسألة إلا هو وجوب الأداء ووجوب التبرع زين، الكلام في الجواز، يعني هل تصح شهادة المتبرع أو لا تصح شهادة المتبرع. فلا يعد هذا الفرع قسيما للفرع الذي سبقه حتى يقال بأنه مترتب عليه. واضح كلامي؟ هلأين أقول بأنه شهادة المتبرع عندنا لا تقبل. قال السيد الطباطبائي في الرياض بأنه بلا خلاف أجده في المسألة، ومثل ذلك قال صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه. أقول مقتضى قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده زين، وقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، والالتزام بشمول الشهادة بشمول حجية الشهادة في هذه الآيات للشهادة التبرعية كالشهادة التي يدعى إليها. ولذلك نقول لا يفرق فيها بين الشهادة التي يدعى إليها وبين الشهادة التبرعية، بل وجوب التحمل ووجوب الأداء شامل للشهادة التبرعية أيضا، فعندها يقال بأنه تصح الشهادة التبرعية وتقبل. ولذا نحتاج إلى دليل خاص نرفع اليد من خلاله عن هذا العموم أو الإطلاق المستفاد من هذه الآيات حتى يقال بوجود مخصص أو مقيد، فما لم يكن الأمر كذلك فلا. بعضهم قال بأن هناك مخصصة، لكن هذا المخصص يستدعي تفصيلا بين موردين، بين حقوق الناس وبين حقوق الله، فنقول بأن هناك ما يصلح للتخصيص إذا كان المورد من صغريات حقوق الناس، وليس في البين ما يصلح للتخصيص إذا كان المورد من صغريات حقوق الله. أما ما يصلح للتخصيص إذا كان المورد من صغريات حقوق الناس فهو عبارة عن أمرين، وبهذين الأمرين يستلزم المقام رفع اليد عن إلاه الأطلاق بعد وجود المقيد. الأمر الأول قالوا بأن الشهادة التبرعية تتطرق إليها التهمة، مما يعني أن المقام يدخل في عموم الأدلة الدالة على كونها مانعة من قبول الشهادة. يمكن أن يجاب عن هذا الدليل أولا بأن يقال إن الظاهر أن المراد بالمتهم من يحتمل فيه ارتكاب المعصية احتمالا عقلائيا لأجل قرينة قامت عليه ولم يكن له حسن ظاهر النظر على أساس عمومات الأدلة أدلة التهمة ما ورد في باب العدالة طبعا، ولم يكن له حسن ظاهر يثبت زيد عدالته أو تثبت عدالته به، ولا يعم من ثبتت عدالته بين الناس، وبالتالي لا يمكن التمسك بعمومات نفي التهمة التي تمنع عن قبول الشهادة. ثانيا إنه ربما يعلم أن التبرع بالشهادة ليس فيه احتمال الانحراف عن طريق الحق وقابلية التهمة. كيف؟ مثلا لو كان المشهود له عدوا للشاهد فلا ريب بأنه لا تهمته، لأن الإنسان لا يشهد لمصلحة عدوه، فإذا شهد لمصلحة عدوه يقال بوجود تهمة. أو لو كان المشهود عليه صديق للشاهد فلا ريب في أنه لن يكون المقام مقام تهمة، لأن الإنسان لا يشهد ضد صديقه. أو لو كان المشهود له زين أخا للشاهد أو كان المشهود له ظالما للشاهد فلا ريب في أنه لا مجال للالتزام بمورد التهمة، وأمثال ذلك مما لا يتطرق فيه التهمة. مع أننا نجد أن الأصحاب قد أطلقوا كلامهم بنحو يعم جميع الموارد من دون فرق، قالوا بأن الشهادة التبرعية مرفوضة لكونها من صغريات موارد التهمة، ومع كونها من صغريات موارد التهمة لا مجال للالتزام بقبولها، مع أننا ذكرنا بأنه قد تكون شهادة تبرعية مع أن المقام ليس مقام تهمة أصلا. هذا إذن الوجه الأول ودليل الدليل أول وجواب. الدليل الثاني قالوا نتمسك بروايتين نبويتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وآله. الأولى قوله صلى الله عليه وآله ثم يكشو الكذبة حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، يعني قبل أن يطلب منه الشهادة فتكون من الشهادة التبرعية. وقوله صلى الله عليه وآله في حديث آخر ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يعني قبل أن يطلب منهم، فتكون الرواية دالة على أنهم يشهدون تبرعا قبل أن يطلب منهم ذلك. مشكلة هاتين الروايتين أولا أنهما ضعيفتان سندا، ومقتضى ضعفهما سندا داع إلى رفع اليد عنهما وعدم إمكانية الالتزام بمفادهما. قد يقال بأن هذين الخبرين الضعيفان مجبوران بعمل المشهور، وقد ثبت في محله أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها. قلت لا ريب في تمامية الكبرى والالتزام بمؤداها، إلا أن المشكلة تكمن في إحراز الصغرى، إذ لا يحرز أن مستند القائلين بالثبوت زين هو هذين الحديثين، لربما كان مستندهم بالسقوط يعني بثبوت عدم حجية الشهادة التبرعية هذين الحديثين، بل ربما كان منشأ الالتزام بعدم الحجية يعود إلى مسألة نفي التهمة، فبالتالي إذا كان هذا مستندهم لا مجال للالتزام حينئذ بالمدعى. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. أيضا يمكن أن يناقش في دلالة هذين الحديثين كإشكال ثاني، بأن يقال بأن هذين الحديثين يحتمل أن يراد بهما ما إذا علم أن الشهادة كذبة، زين او ما اذا علم ان الشهادة كذبة. ولذا يؤتى بها قبل الاستشهاد، كما انه لو اغمضنا ثالثا عن ذلك لقلنا بان هذا الحديث هذين الحديثين يعارضهما حديثان نبويان اخران يدلان على حجية الشهادة التبرعية. الاول قوله صلى الله عليه واله خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها. الثاني ما ذكره المقدس الأردبيلي في كتابه إرشاد الأذهان في شرحه على كلام العلام مجمع الفائدة والبرهان في شرحه على إرشاد الأذهان قوله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، حيث أن مدح الشاهد في كلامه صلى الله عليه وآله بأنه خير الشهداء إذا بادر إلى الشهادة قبل سؤالها دال بالوضوح على قبول شهادته والترغيب إلى المبادرة فيه. فالنتيجة إذن هذا إشكال ثالث. ثم هذا كل الذي ذكرته لم يتعرض له المصنف طبعا. لو أغمضنا عن ضعف أسناد الكل وقلنا بأن الجميع قد دخلوا الحجية، ما ذكره المصنف من الروايتين وما ذكرناه نحن من الروايتين فتقع المعارضة، يمكن الجمع العرفي بينهما بأن يقال بأن الحديثين اللذين ذكرناهما ولم يتعرض لهما المصنف قرينة عرفية على أن المراد من الحديثين اللذين ذكرهما المصنف ما احتملناه في بيان الدلالة أو في الإشكال على الدلالة، يعني ما إذا علم أن الشهادة التبرعية كذبة، فيكون المراد من الحديثين النبويين اللذين ذكرهما المصنف أن الشهادة التبرعية مرفوضة إذا علم كونها كذبا لا مطلقا. فالنتيجة إذن أن هذين الحديثين غير تامة الدلالة، فنبقى وإطلاق الآيات القرآنية الدالة على إنه قبول على حجية الشهادة التبرعية. المصنف عبر عن الاستدلال على عدم حجية الشهادة التبرعية وهو كما ترى، ونحن قد أجبنا عن كل واحد مفصلا. هذا بالنسبة لحقوق الناس. وأما بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى فأيضا ذكر صاحب الجواهر أن المشهور شهرة عظيمة عدم القبول، لكن قد عرفت أن الآيتين مطلقتان تدلان على حجية الشهادة التبرعية كحجية الشهادة بالدعوة. زين، لكن الكلام في هل يوجد ما يدل على رفع اليد عن هذا الإطلاق؟ قد يقال بأن الدليل الرافع لليد عن هذا الإطلاق ما علل به صاحب الشرائع ذلك في شرائعه، وهو أن الله سبحانه وتعالى زين أو عدم وجود المدعي في المقام لكون الله سبحانه وتعالى هو المدعي وهو غير موجود، يعني كمادة خارجية، أو لكونه حقا عاما يشترك فيه الكل كالشهادة على القناطر والمدارس وغيرها من المصالح العامة، فعندها لا يكون موردا من صغريات التهمة حتى يقال بالمال. أقول هذه التعليلات ليست إلا تعليلات غير ناهضة، لأن ما جعل مانعا في قبول الشهادة التبرعية في حقوق الناس بنفسه يجري في المقام من دون فرق بين الموردين. فعلى هذا تكون هذه العمومات الموجودة في البين معتبرة حجة مقدمة. لما لم ينهض عندنا ما يمنع عن التمسك بالعمومات فعندها إن تم في البين إجماع تعبدي صلح لرفع اليد عن هذه العمومات، وإلا كان مقتضى الحكم قبول الشهادة التبرعية مطلقا. وربما يدل على ذلك أيضا موثقة سماعة سألته عما يرد من الشهود قال المريب والخاصم إلى آخره، حيث لو كان شهادة الشاهد المتبرع بالشهادة غير مقبولة لكان ذلك سببا إلى رد هذه الشهادة. الكلام في الشهادة على الشهادة يأتي إن شاء الله.